نقول هل يشمع بالرسول؟ كل من الشمع به قد يكون مثل واحد من الفجار في ظل شجرة بعيد ولم يحضر المسلم الاجتماع. نعم الماء الراكد الذي تحريكه مثلا في المسافات الصغيرة. لا احنا نهى عن البول لكن الماء له حكم اخر. نعم ايش كثير من العلماء. طيب هنا لأن أعتقد أنه ضعيف هم هاشم أنه معارض يعني ليس اعتمادنا بكونه ضعيفا على أنه معارض اعتمادنا على سنده. ولهذا أنا قلت لكم لو تراجعوا كلام ابن القيم في هذا في تهذيب السنن استفدتم فوائد كثيرة اصطلاحية وأصولية. على كل حال وذكر من صح وذكر وجود تصحيح وأجاب عنها وجها وجها الرجل ما أهمل. ولهذا أنا أنصح بالاستبقاء غدا إن شاء الله لا يكون لك هم له وستستفيد فائدة عظيمة. نعم واحد وراء ألف و هذا على ظاهر رواية البخاري انه عام لكن كما قلنا لكم بالامس الحكم على ما ذكرنا بالامس انه اذا كان لا يقدر الماء لكونه كثيرا ولكون الطارق لهذا الماء قليلا لا باس ما تجي وجه لهذا. نعم انت ايش لو من اللي بالك الناقة توضع به وقل بسم الله الرحمن الرحيم ما في شيء لأن بول الناقة طاهر الريح ما يضر حتى الطيب له ريح كل ما له ريح ما أبوه المجلس. المهم أن نعطي قاعدة تستفيد منها إن شاء الله تعالى والحاضرون يسمعون كل ما كان حلال الأكل فبوله وروثه طاهر عرفت خذها قاعدة. نعم على كل حال كلما كبر رقعة الماء خف النهي لأنه يقل تقديره وكلما كثر الطارق على هذا المجمع قوي النهي. نعم اللهم صل على محمد اللهم بارك عليه الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وقت المقام المحمود. نعم إيه نعم اختبار له يقدم على ذوقه اختبار له كما قال العلماء إنه إذا شك في كون شيء مسكرا أو غير مسكر شربا ما في مال ليختبر. نعم يمج الماء ويقتل مع أصابع. نعم ايش؟ إيه؟ هذه الانهار يعني هو الحقيقه ان استدلال الانهار ما له داعي ما له حاجه لانه جاهل فلا وجه للاستثناء، انما استثنينا المياه المستبحره الكبيره وهي راكبه. لا الانهار دائما تجري. شغور نوجد على جميع من القتال الحاضرين أن هذه الزب لم يأخذ أوراق بلوغ المرام غير التضمن بالحديث مع المسؤول عن تصريحها بأن يزيد عدد الأوراق ليتمكن الطلاب من استلامها. نشكو قلة الأوراق لا تكفي نصف الحاضرين إن قمنا إليها حجر الأوراق وفورا وإن جلسنا لم يطلنا شيء أو قال من الشيء وإلا اهدموا التسجيل والزف إيه نحن نعلم لكل إنسان أن يأخذ تسجيلا من الأخموس وليس في مال لا لأن الصافي تسجيل الصافي جيد لا يفوته شيء بإذن الله. وأما مسألة كثر الأوراق فصحيح أن العدد الكثير والظاهر من الأوراق لا تكفي، وهذه إن شاء الله لا بد أن ندرسها ننظر كيف نعمل إن شاء الله تعالى. من الخلف أحد حافظ سمعنا من الخلف كلنا أنتم في الأمام أنتم وراكم ناس عالم ها؟ أي انتظر ما في أحد خلاص إذن لا تلموننا إذا قلنا أنكم أننا ما نطلبكم التسميع. نعم إشولة أي البلوغ طيب صفحة وسطر سطر 33 سطر ها من فوق ومن تحت طيب يلا عقيد صح ايش ما عندك نصفه انت عاد بالصف الاول كيف ما اطول وهذا ايضا الحمد ما تاخذ شيء ترى يفوتك شيء نعم أما إذا اتصل بها لفظا لا تكبيرا فإنه يعني من التوكيد اتصل بها لفظا لا تكبيرا فإنه يكون غير مبني صح غير مبني ها إيه بالنص يعني إذا صواب بالجر بارك الله فيك الرابع والثلاثين في نفس الصفحة غلط يعني سهل هذا الدرس الرابع والخامس يجعل الخامس ها يا عبيد الله 27 صفحة 27 سطر ثاني نعم تسع ايش تسع يعني سمع اين حفظ ها باقي اخطاء نمهم شو عطون صفحه 34 سطر ثلاثة عشر ثلاثة عشر من فوق لأنه إذا أطلق العدد فهو من فوق ثلاثة عشر إيش بعد؟ وش بعد هذا لأن النهي بل نهي عام لأن النهي ها؟ لأن النهي العام لأن النهي عام، هذا الصواب، لأن النهي عام. نعم ها؟ اكتب لأن النهي عام، اكتب لك الأخير. سطر سبعة. سطر عشر. ايش؟ فادح بالحاء. وش اللي الخطأ؟ فادح بالدال. يعني ثم فاضح. هكذا كقول أخيك تسع قربة. تسع تصل سبعة. سطر عشر. ايش؟ فادح بالحاء. وش اللي الخطأ؟ فادح بالدال. يعني ثم فاضح. هكذا كقول أخيك تسع قربة. تسع قربتين. نعم يلا امشي. نعم ما هو؟ صفحة 25 صفحة 6. ما هو؟ بدون ضمير أو ريحه بالضمير. طيب نعم خلاص نبدأ. يلا استمع. ها 36 سطر. سطر 3 أسطر. 36 سطر 3 أسطر. قال الله تعالى لا تعبروهن. إيش؟ لا تعبروهن. الآية ولا تعبروهن. طيب اقرأ لي بعد. لا تعبروهن وقال أنكر أيام المسلمين. وش فيه؟ الآية لا تعبروهن. إيه ما غيرنا في الآية. أسقطنا حرف العقل. حرف الأصل ليس جزءا من الفعل. ما في شيء. والمقصود الشاهد من قول لا تضروا. يلا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة ألفاظ ثم يقتصر فيه وثم يقتصر منه ثم يغتسل فيه من الجناب. فما الفرق بين فيه ومن؟ نعم فيه. فيه يعني يغتسل. إيه ثم يغتسل فيه. أنا قلت فيه. هنا ثم يغتسل فيه. ينغمس فيه. طيب ومن يغترف منه. طيب لماذا جاء في قوله في اللفظ الثالث لأبي داود يغتسل فيه من الجنابة؟ ليقيد الإطلاق في رواية البخاري. طيب في الحديث الذي بعده يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تتحقق صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم

والله ما أدري، أنا أتوقف في هذا، لكن يعني نطبق الحديث على الأصل. نعم. هل أي ربما يضر، يعني قد يكون الرسول خاطب هذا الشخص بحسب حاله، فحينئذ لا بد أن نعرف. نعم. الأخ اللي قدامك ذكر الرسول بعض ما عندي أقرأها لكم، أنتم ما خلت أنها ميمونة. يقول يقرأها الدار قطني ونعم يقول أخرجهم الدار قطني وغيره. نعم. يا فؤاد فكر فكر في الموضوع، أتظن أن ميمونة استقبت في الجنة؟ ما يصير هذا. نعم. يعني من ما في شيء، ما في، كلنا نعرف أن ميمونة استقبت في الجنة. نعم. الأخر ميمونة رضي الله عنها ما تظن أن الجنابة أثرت على الماء حكما يعني؟ لكن الرسول بلى، لكن الرسول نفى ذلك، قال إن الماء لا يجوز. إيه نفى. نعم. إيش وش فيه؟ هل لا يخصص؟ يخصص لا لا، لكن السابقين يسمون التخصيص نسخة، لأنه نسخ العموم. نعم. بالنسبة لبعض الحمل الاقتصال هذا على الكراهة لفضول المرأة، قالوا أننا لا نعلم المتقدم والمتأخر حملوه على الكراهة. أيه؟ يعني الحديثين النهي عن اقتصال فضول المرأة، ثم أتى بعده الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نعلم المتقدم والمتأخر حملوه على الكراهة، ما صح. كيف نحن على الكراهة والرسول قال ولا اقترفها جميعا؟ لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. بعد ايش؟ نعم قبل ان يقتل ثلاثة. طيب ان يكون الماء ماء، اي يكون ماء اين صح. نعم ونقول هذا أساء بغمسها، لكن ما باقنا على حال، وتلاقوا للطاهر يعني طهورا. نعم. اي نعم احنا ذكرنا هذا من قبل، وذكرنا لكم بالعلماء في هذا التقوى. ما في ضابط، ما في ضابط، لكن ذكرنا اقرب الضوابط ان ما كان للاداء او للكراهة وما كان للعبادة فهو للتحريك. نعم صالح. ايش؟ نعم. ها؟ ايش؟ من الرجال والنساء؟ إيه من الرجال والنساء؟ يعني الرجل مع امرأته وهذا لا شك. نعم. ايش؟ نعم. لا بد أن ينظر هل المخرج واحد، إذا كان واحد فيرجح الأوثر، لأن الحكام كما قلنا مختلف، وهذا يصعب أن تقول إن كل واحد رواه في المعنى،